السلام من الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد العاشر، وكتاب المقروء فيه وشرح العلامة عيسى ابن محمد المختار بن آل حماد على نظم الأجر الرامية. وقد وقف الكلام هنا على باب الجواز. السلام عليكم. قال العلامة عيسى ابن محمد المختار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب الجوازم. والجوازم 18، وهي على قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما. وجزمه إذا أردت الجزم بلم، يعني أن لم حرف نفي وجزم، تنفي المضارع وتجزم، وتغلب معناه ماضي ونفي ومتصل ومنقطع. مثال المتصل: لم يرد ولم يولد. مثال المنقطع: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولما وهي حرف نفي وجزم، كقوله تعالى: بل لما يذوق عذاب ألم. وهي حرف تقرير وجزم، وأصلها لم، دخلت عليه همزة الاستفهام، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألما وهي حرف تقرير، كقوله: إليكم يا بني بكر إليكم، إليكم يا بني بكر إليكم. ألما تعلموا منا يقينا، أما تعلموا منا ومنكم، كتائب يلتقينا ويرتمينا. ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء ابتلى ما لا. ولام الأمر وهي الداخلة على الفعل لطلب وقوعه، كقوله تعالى: ينفق ذو ساعة من ساعته. والدعاء كقوله تعالى: ليقضي علينا ربك. ثم لا في النهي كقوله تعالى: لا تأكلوا الربا. والدعاء كقوله تعالى: لا تؤاخذنا. نلت الأمل تتميم للبيت بالدعاء من أجل الرجاء. وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إثما. وإن وهي للدلالة على تعليق الجواب على الشرط، وهي تجزم المضارع لفظه الماضي محلا، وتقلب معنى الماضي إلى الاستقبال عكس لم، كقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وما وهي للدلالة على ما لا يقل، ثم ضمنت معنى الشرط، كقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. ومن وهي للدلالة على من يعقل، ثم ضمنت معنى الشرط، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأن وهي للدلالة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط، كقوله: خليلي أنا تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاولوا. فتأتي الأولى فعل الشرط والأخرى جوابه. مهما وهي الدلالة على ما لا يعقل، كقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف الياء. والجواب جملة فما نحن لك بمؤمنين مجزومة محلا. أي وهي بحسب ما تضاف إليه، كقوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فتدعو مجزوم بأيا وعلامة جزمه حذف النون. وأيا منصوب بتدعو مفعول به، وكلاهما عامل في الآخر. وجملة فله الأسماء الحسنى جواب مجزوم محلا متى وهي للدلالة. أحسن الله إليكم. جواب مجزوم محلا متى وهي للدلالة على الثاني، كقوله: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. فتأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. تجد جوابه أيانا وهي للدلالة على الزمان، كقوله: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تجد للأمن منا لم تزل حذرا. فنؤمن فعل الشرط وتأمن جوابه. أين وهي للدلالة على المكان، كقوله: أين تضرب بنا إذا تجدنا، نضرب العيسى نحوها للتلاقي. فنضرب فعل الشرط وتجد جوابه. إذ ما وهي للدلالة على تعليق الجواب على الشرط، إن قلنا بحقيته وإن قلنا باسميته. فهي للدلالة على الزمان، كقوله: إذ ما دخلت على الرسول فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس. فدخلت فعل الشرط، وفقل له جوابه مجزوم محلا. وحيثما وكيفما ثم إذا بالشعر لا في الندر فجر مأخذا. وحيثما وهي الدلالة على المكان أيضا، ثم ضمنت معنى الشرط في قوله: حيثما تستقم يعدد لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ونظم بعض هذه المعاني فقال: إذ ما وإن حرفان عند سيبويه، وأنكر المبرد الأولى عليه، ومن لعاقل وما ومهما لغيره، وكلهن اسما. متى وأيانا ظروف للزمن. وحيثما أن وإن للمكان بكل ما ذكرت أيا تأتي، فادعوا لمن أفاد بالأبيات. وكيفما وهي للدلالة على الحال، ولا تجزم إلا فعلين متفقين لفظا ومعنى نحو: كيفما تجلس أجلس. ثم إذا في الشعر لا في النذر فدر ما أخذا. يعني أن إذا تجزم في الشرك قوله استغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، فتصب فعل الشر وتجمل جوابه مجزوما بإذا تم، علما أن النظم أهمل على المرفوعات. لما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر باب المرفوعات من الأفعال، وهي الفعل المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم، ثم ذكر بعدها المنصوبات وهي التي تقدمتها 10 أدوات للنصب، ثم ذكر بعدها باب الجوازم وهي الموقع الثالث للمواقع التي تختص بالأفعال، والجوازم 18 جازمة تقسم إلى قسمين: الأول يجزم فعلا واحدا وهو 4، وإذا زدنا الهمزات 6، قوله وجزمه إذا أردت الجزم بلم، يعني أن أول الجوازم هو لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب، جزم لأن عملها هو الجزم، ونفي لأن تأثيرها على الفعل هو نفي ما بعدها، وأما القلب فإنها تقلب معنى الفعل الماضي، فمعنى الفعل المضارع إلى الفعل الماضي. فإذا قلت لم يدخل، تقدير الكلام أنه ما دخل في الماضي، فانتفت مضارعية الفعل يدخل بدخول لم عليه، فقلبت معناه من المضارع إلى المضي. ثم ذكر بعده لما، وهي حرف نفي أيضا وجزم، كقوله بل لما يذوق عذاب. والفرق بين لم ولما أن لما تدخل على الفعل المضارع فتنفيه إلى وقت زمان التكلم، أما لم فإنها تنفي الفعل مرة واحدة، فإذا قلت لم يدخل فإنك نفيت دخوله أبدا، أما إذا قلت لما يدخل فإنك نفيت دخوله إلى وقت الكلام. هذا الأول. والثاني أن لم تنفي الكلام في الماضي ولا يذكر هل يتوقع حدوثه بعد أو لا، أما لما فإنها تنفيه إلى وقت الكلام مع قرب توقع حدوثه، مثل قول الله تعالى وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فقال لم تؤمنوا، هذه لم نفت وقوع الإيمان بالزمن الماضي، وما ذكر هل يتوقع حدوثه أو لم يتوقع، لكن لما قال ولما يدخل الإيمان هو نفى دخول الإيمان إلى هذه الساعة لكنه يتوقع قرب حدوثه. ثم قال وألم، وهي حرف تقرير وجزم وأصلها لم، دخلت عليه همزة الاستفهام كقوله ألم نشرح لك صدرك. بعض أهل العلم يقول إن الجازم هو لم والهمزة زائدة عليها ومثلها ألم. وأين الشاهد في البيت الشعري إليكم يا بني بكر إليكم ألم تعلموا من اليقين، أين الشاهد ألم تعلموا؟ وجه الاستشهاد أن لما دخلت على الفعل المضارع تعلم فأثرت فيه الجزمة، وعلامة الجزم هنا حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة. ثم ذكر بعد ذلك لام الأمر، وهي اللام الداخلة على الفعل لطلب وقوعه، مثل قوله لينفق ينفق، فالفعل المضارع ينفق دخلت عليه اللام للدلالة على الطلب فجذبت الفعل المضارع. ثم قال ولام الأمر والدعاء، والدعاء يقض علينا ربك. والأمر عند البلاغيين عن المعاني يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأما الدعاء فيكون من الأقل إلى الأعلى، فالمؤمن إذا قال إذا دعا ربه عز وجل يقول يا ربي أكرمني، فهذا ليس أمرا لأنه من ضعيف إلى قوي، ويسمى عند البلاغيين دعاء. وإذا كان الأمر من رجل مرتبع الشرف على مولاه فإنه يقول له أحضر وافعل وافعل، هذا يسمى أمرا. الأب يقول لولده أعطني، هذا أمر، لكن الولد إذا قال لأبيه أعطني هذا نسميه دعاء. وإذا كان من المتساويين نسميه التماسا. ثم قال ولا في النهي كقوله تعالى لا تأكلوا، والدعاء لا تؤاخذنا. ثم قال بعد ذلك نلت الأمل، وهذا تتميم للبيت بالدعاء بنيل الرجاء، ومن الرجاء نرجو أن ننتهي من هذا الشرح على وجه ينفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنا انتهى من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، ثم انتقل بعد ذلك للأدوات التي تجزم فعلين، وهي التي تسمى عندهم أدوات الشرط، أي تعليق أمر على أمر آخر. وبدأ بإن، فقال وهي للدلالة على تعليق الجواب على الشرط، وهي تجزم المضارع لفظا والماضي محلا، وتقلب معنى الماضي إلى الاستقبال، مثل وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. الشرط هو تعليق أمر على آخر. هنا علق الجواب وهو يؤتكم على الفعل، إذا فعلتم هذا حصلتم على هذا. يؤتكم هذا الجواب معلق على ماذا؟ على تؤمنوا. فنقول إن أداة جزم تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه أو جزاءه، والثاني يسمى جوابه أو جزاء. تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بإن، وهو إيش موقعه؟ وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حرف النون. قوله وتتقوا الواو عاطفة، وتتقوا مجزوم معطوف على تؤمن المجزوم فيكون مجزوما مثله. وجواب الشرط قوله يؤتكم، ونقول في يؤتكم يؤتي فعل مضارع مجزوم لأنه وقع جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل مضارع معتل الآخر. ثم قال وما، وهي للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضمنت معنى الشرط، أي أن أصل كلمة ما تدل على غير العاقل، وقد يدخل العاقل فيها. قال ومثاله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين جواب الشرط وأين فعله؟ أحسنت، الجواب يعلمه، والفعل تفعل، والتمثيل عليه واضح. ثم قال ومن، وهي للدلالة على من يعقل، ثم ضمنت معنى الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال لك قائل إن جاء زيد أكرمه، إن جاء إن أداة شرط وجاء فعل ماضي مبني أو معرب؟ مبني في محل جزء، ولا نقول فعل ماضي مجزوم لأن الماضي مبني دائم. فإذا جاء فعل ماضي قلنا به فعل ماض مبني في محل جزم لأنه فعل الشرط، والجواب كذلك أن وقع ماضيا. ثم قال وأن، وهي للدلالة على المكان، نحو خليلي أن تأتياني تأتيا، أين جواب الشرط؟ أين فعل الشرط وأين جوابه؟ لا نريد العجل. أنا تأتياني تأتيان، أحسن فعل الشرط، ماذا تقول في أعراب؟ هذا تمام. سنت هذه نون الوقاية. أصل كلامه أن تأتياني لي، فحذفت نون الفعل المضارع لأنه من الأفعال الأمثلة الخمسة. ولماذا لم نحذف نون الوقاية؟ لماذا لم نقل أن الموجودة هي نون الفعل والوقاية محذوفة؟ هذه قاعدة مهمة في الإعراب. نعم هب هب أنه يعني استمعت الإمام واضطررنا إلى حد واحدة منهم، فأيهما نحن لو اضطررنا لحد واحدة أيهما نحن؟ قاعدة عامة عندنا في الحد أن الذي لا يحدث هو الحرف الذي جاء لمعنى، الحرف الذي جاء لمعنى لا نحذفه. فقوله تأتي يا لي عندنا نونا واحد منهما جاء لمعنى وهو نون الوقاية، هذا ما نحذفه لأنه جاء ليؤدي عملا فلا نحذفه، وإنما نحذف نون الإعراب نون نون الفعل من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. ثم قال ومهما، وهي للدلالة على ما لا يعقل، قوله مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أين جواب الشرط؟ أنا لا أريد الفعل، أريد الجواب. أحسنت. الجملة الواقعة بعد فاء الفاء الواقعة بعد فعل الشرط. ولماذا أحفظنا الفاء وجلبنا الفاء؟ لأن جواب الشرط إذا كان اسما، إذا كان جملة فعلية أو جملة طلبية أو جملة منفية أو مسبوقة بقد، فإنها توضع لها الفاء وجوبا، كما قال الناظم اسمية طلبية وبجامد. هذا البيت يكتب ويحفظ، اسمية طلبية وبجامد وبجامد وبما وقد وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، وبما وقد وبلن وبالتنفيس. يعني إذا وقع جواب الشرط جملة اسمية تسبقه الفاء وجوبا، وإذا وقع جملة طلبية مثل افعل فإنه أيضا يكون تسبقه الفاء وجوبا، ولشرحها وتوسع فيها محل آخر بإذن الله، لكن البيت يكبر ويرجع إليه فيما بعد. ثم قال أي، وهي بحسب ما تضاف إليه، كقول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله بحسب ما تضاف إليه لأنها قد تكون مضافة إلى ظرف زمان فتعرب ظرف زمان، أي يوم تأتيني أكرمك، ولإعرابها تصير آخر لكن نشير إليه هنا فقط بالمثال، لأن أي بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى اسم زمان تعرب ظرف زمان. ثم قال رحمه الله متى، وهي للدلالة على الزمان، في قوله متى تأتيه تعشو. متى تأتيه فعل مضارع مجزوم بمتى، وتعشو جوابه، وكلاهما مجزوم. ثم قال أيان، وهي للدلالة على الزمان، في قوله أيانا نؤمنك تأمن، ثم قال وأين، وهي للدلالة على المكان، أين تضرب بنا العداة تجدنا. ثم قال إذ ما، وهي للدلالة على تعليق الجواب على الشرط إن قلنا بحرفيتها، يعني في إذ ما قولان، القول الأول أنها حرفية والقول الثاني أنها اسمية، فإذا قلنا بحرفيتها دلت على كونها مثل إن وأخواتها، وإن قلنا اسمية فإنها تكون مثل أيا إذا أضيفت للزمان ومثل متى. ثم قال وحيثما، وهي للدلالة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط حيثما تستقل يعدد لك الله نجاحا. ثم قال نمض بعضهم هذه المعاني فقال إذما، هذه الأدوات فقال إذما وإن حرفان عند سيبويه، فأنكر المبرد الأولى عليه ومن لعاقل وما ومهما لغيره وكلهن اسما إلى آخر هذه الأبيات، وهي لتبين الاسم من الحرف من هذه الأنواع وتبين معناها. ثم قال وكيفما، وهي للدلالة على الحال، ولا تلزم إلا بعينين متفقين لفظا ومعنى، نحو كيفما تجلس أجلس، وأيضا كيفما تقرأ أقرأ ونحوها. ثم قال إذا في الشعر لا في النثر، وإذا اختلف في كونها جازمة أو لا، قال بعض العلماء أنها لا تجزم ولكنها جاءت في الفعل شذوذا أو اضطرارا، في قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أين جواب فعل الشرط وجوابه؟ في قول إذا تصبك خصاصة فتجملي. أريد مشاركة جديدة فعل الشرطي تجملي جواب الشرط. سؤال على الأبيات اللي قبل قليل، اسمية طلبية، لماذا اقترنت الفاء عند جواب الشرط؟ سمع الشيخ، لأنها طلبية فتجملي، لكونها طلبية اقترنت الفاء بجواب الشرط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تتم ما يعلم أن الناظم أهمل عدد مرفوعات الأسماء من المنثور لاستغنائها عن ذكرها جملة بذكرها تفصيلا، وهي سبعة: الفاعل نحو قام زيد، والمفعول الذي لم يسمى فاعل نحو ضرب زيد، والمبتدا وخبر نحو زيد قائم، واسم كان وأخواتها نحو كان زيد قائما، وخبر إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم، والتابع المرفوع وهو أربعة أشياء نحو جاء زيد العاقل العطف، وهو قسم عطف البيان وهو الذي ليس بحرف نحو جاء أحمد وأبو العباس، وعطف النسق وهو الذي بحرف نحو جاء زيد وعمر، والتوكيل وهو قسمان معنوي وهو بالنفس والعين وأخواتهما نحو جاء زيد نفسه، ولفظ وهو بتكرار اللفظ نحو جاء زيد زيد، والبدل نحو جاء زيد أخوك تتمة. أيضا بقي عليه من المرفوعات اسم ما ولا ولا تا وإن، المشبهات بليس نحو ما هذا بشرا ولا رجل أفضل منك، وقوله ولا تحين وإن أحد خير من أحد إلا بالعافية، واسم أفعال المقاربة نحو وما كانوا يفعلون، واسم أفعال الرجاء نحو عسى زيد أن يقوم، واسم أفعال الشروع نحو أنشأ السائق يحدو، وخبر لا العاملة عمل إن نحو لا رجل حاضر. باب الفاعل. قوله رحمه الله تتمة: اعلم أن الناظم أهمل عدد مرفوعات الأسماء من المنثور. وقد تقدم معنا أكثر من مرة أن ابن الجبار كتب كتابه للمبتدئين وكان فيه مخلصا لنفعه، فإنه أجمل وفصل، ثم فصل وأجمل في مواضع ليعين للطالب الأشياء المهمة في تعلم النحو، فإنه لما سرد المرفوعات قال واعلم أن المرفوعات سبع وعدها لك، لم يعدها عبثا، وإنما عدها لأنه يعلم أنك إذا عرفت المرفوعات أتقنت الإعراب والنحو، وإذا عرفت المنصوبات كذلك، وإذا عرفت المجرورات كذلك. ونحن قلنا لكم أن النحو سهل، لكن الوصول إليه يحتاج إلى طرق ميسورة، وإن الإعراب إذا عرفنا أن المرفوعات سبع فرأيت كلمة مرفوعة وقد درست علامات الإعراب، علامات الرفع التي هي كم قلنا؟ 4 علامات. إذا رأيت كلمة فيها علامة رفع فاذهب إلى المرفوعات في ذهنك، كم مرفوعا عندك؟ 7، اعرضها على 7 وستجد حينئذ الجواب القريب إلى ذهنك بأسرع صورة. فمثلا قول الله تعالى الحمد لله، هذه مرفوعة أو ليست مرفوعة؟ الحمد عليها ضمة وهي مرفوعة. أبحث في المرفوعات عندنا ونجد أن من المرفوعات الفاعل، وهذه الكلمة الحمد اسم وليست فعلا، والفعل يحتاج إلى فاعل. إذن ألغي كونها فاعل، وألغي أيضا كونها نائب فعل لأنه لا يوجد عندي فعل، وألغي أيضا كونها اسم إن خبر إن، وألغي أيضا كونها اسم كان، وألغي أيضا كونها من التوابع لأنها لم تسمى. فكم بقي عندي؟ المبتدأ والخبر، هذه بدأ الكلام بها، قالت تكون ماذا؟ تكون مبتدأ. لم يذكر النادر رحمه الله تعالى هذه عبثا، وإنما ذكرها لتضبط بها العلم. وبهذه الطريقة إن شاء الله يضبط الطالب الإعراب ضبطا جيدا. قد تقدم معنا في درس الفجر أن الجملة كم نوعان، جملة فعلية وجملة اسمية. إذا حددت الكلمة أنها فعل وقد عرفت علامات الفعل استطعت أن تحدد اتجاه الإعراب، فأنت عرفت أن الجملة إذا بدأت بفعل فإنها إما أن تكون فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، أو كان واسم كان. وقد ييسر الله عز وجل لنا لقاء أوسع من هذا فنفيد ونستفيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الفاعل، الفاعل أبقى وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. الفاعل أبقى يعني أن الفاعل مرفوع نحو قام زيد، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، سواء كان إسناد الفعل حقيقة الوقوع منه نحو قام زيد، أو مجازا لقيام به نحو علم زيد. وينزل منزلة الفعل وما هو في تأويله وهو 10، اسم الفعل نحو هيهات العقيق، واسم الفاعل نحو زيد ضارب أبوه عمرا. وأمثلة المبالغة وهي 5، قال ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول بكثر عن فاعل، السلام عليكم، أو فعول بكثر عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل. وفي بعيد قل ذا وفعل نحو السلام عليكم، قل ذا وفعل نحو زيد ضراب ومضراب وضروب وضريب وضريب. والصفة مشبهة نحو زيد حسن وجهه، حسن وجهه، حسن وجهه، أحسن الله إليكم، زيد حسن وجهه. والمنسوب إليه نحو جاء رجل قرشي أبوه، أي منسوب إلى قريش. واسم التفضيل نحو ما رأيت رجلا أحسن في عيني الكحل، في عيني الكحل من في عين زيد. فاسم التفضيل أحسن والكحل فاعله. والمصدر كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عنها وأن يقلب العقل. واسم المصدر نحو أجدت من عطاء دنا نيرا زيد، فالمرء فاعل، فالمرء فاعل ظلمت من عطاء دنا نيرا زيد. السلام عليكم، نحو أجدت من عطاء دنا نيرا زيد، فالمرء فاعل وظلم مصدر مضاف لمفعوله. والظرف عديل من معتمدان على نفي واستفهام نحو أعندك زيد أو في الدار محمد. والاسم الموضوع للفعل نحو إياك أنت وزيد أن تخرج، لأنه موضوع موضع أحذر. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كصاد زيت واشتريت يعفرا. وظاهرا يأتي يعني أن الفاعل يكون اسما ظاهرا نحو قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام زيد ويقوم زيد وقام أخوك ويقوم أخوك. ويأتي مضمرا يعني أن الفاعل يأتي مضمرا أيضا مضمرا الرفع المتصلة التي تكون فاعلا 12 نار المتكلم نحو ضربت وضربنا. و5 للخطاب نحو ضربت وضربت وضربتما وضربتما وضربتن. وخمسة للغيبة في غيبة أحسن الله عليكم. وخمسة للغيبة نحو زيد ضرب أي هو، لأنه استتار الضمير، لأن استتار الضمير يقوم مقام اتصاله. وهند ضربت أي هي كذلك، وضرب وضرب وضرب وضرب. وضمائر الانفصال المرفوعة 12، والفرق بين الاتصال والانفصال كون المنفصل يبدأ به نحو هو قائم، ويلي إلا نحو ما ضرب إلا أنا، كاصطاد زيد واشتريت يعفر، فاصطاد فعل ماض واشتريت فعل وفاعل، والتاء مثال للمضمر، ويعفر تطميم للبيت. بدأ رحمه الله تعالى بالمرفوعات، وبدأ بأولها وهو الفاعل، وقال إن الفاعل هو ما أسند إليه فعل قبله، ما أسند إليه فعل قبله، وهذا الفعل إما أن يكون حقيقة أو حكما. فإذا قلت قام الشيخ فهذا الفعل حقيقي، أي أن الفاعل وهو الشيخ قد قام بالفعل حقيقة. وإن قلت مات الرجل فهذا الرجل قام بالموت أم اتصف به؟ اتصف به، ولذلك يسمى فاعلا مجازا لأنه اتصف به. قوله وينزل منزلة الفعل ما هو في تأويله، وهو عشرة أي عشرة أشياء تقوم مقام الفعل، وهذا ذكرها في هذا المكان تطويلا على الطالب المبتدئ، ولكن إذا فهمها وضبطها فهم فهما جيدا هذا الباب. وقولنا الفاعل ما أسند إليه فعل قبله، والمسند إما أن يكون فعلا أو يكون اسما يقوم مقام الفعل، والذي يقوم مقام الفعل عشرة سردها لك، وهي اسم الفعل. فقولنا هيهات أي بعد، هيهات ليست فعلا. لماذا هيهات ليست فعلا؟ اعرضوا علامات الأفعال عليها، هل تقبل واحدة منها؟ قد هيهات، سهيهات، سوف هيهات، لم هيهات، ولا واحدة منها. إذا ليست فعلا. اعرضوا علامات الأسماء عليها. هيهات العقيق، هيهات تنوين، اسم فعل أمر. لماذا اسم؟ اعرضوا علامات الأسماء عليها. الماتق والتنوين ماتق. احسنت. نبهنا الصباح ودرس الفجر والعصر على أن من أهم علامات الأسماء هو الإسناد إليه، فهذه تحفظ وتضبط. فإذا لم تستطع أن تجد شيئا من العلامات فابحث عن الإسناد إليها. هيهات العقيق، هيهات بمعنى بعد، والعقيق فاعل هيهات. واسم الفاعل أيضا زيد ضارب، ضارب أبوه، زيد ضارب أبوه عمرو. أسماء الأفعال، أسماء وزن الفاعل، اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، احذفها وأتي بفعلها لتعرف الفاعل من المفعول به. احذف كلمة ضارب هي التي على اسم الفاعل، وأتي بفعلها، فتقول بدل ضارب زيد ضرب أبوه عمرو، فعرفنا أين الفاعل. الفاعل أين؟ أبو، وهو من الأسماء الستة أو الخمسة التي بعدها. أمثلة المبالغة، قوله فعال، هذا الرجل فعال للخير. هذه مثل اسم الفاعل، احذفها وأتي بفعلها فتقول هذا يفعل الخير، بدل الفعال تأتي بالفعل يفعل خيرا. أين فاعل يفعل؟ تقديره هو ضمير مستتر، تقديره هو. إذا تقول فعال صيغة مبالغة، وعاملها أي الفاعل فيها ضمير مستتر تقديره هو، والخير مفعول به، وكذلك بقية الأسماء المبالغة. زيد براق عمرا، أين الفعل أو الفاعل والمفعول به؟ زيد براق عمرا، احذف صيغة المبالغة وأيت فعلا أو أيت بفعل المكان، فتقول زيد يضرب عمرو، زيد يضرب عمرو، فيضرب فعل يقوم مقام الفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول به عمرو. وصفة مشبهة مثله، والمنسوب إليه مثله، وكذلك اسم التفضيل وغيره. ثم قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم الذي يسمى فاعله. قال بعد ذلك: ظاهر يأتي ويأتي مضمرا، أي أن الفاعل يكون اسما ظاهرا كقام زيد ويكون ضميرا. ثم ذكر أن الضمير الذي يكون فاعلا إما أن يكون من ضمائر الرفع المتصلة، أو يكون من ضمائر الرفع المنفصلة. وضمائر الرفع المتصلة كم؟ 12. ضمائر الرفع المتصلة 12، وهي 5، 2 للمتكلم، 2 للمتكلم، هذه اجعلها قاعدة في ضبط الاثنى عشرات التي ذكرت معنا. 2 للمتكلم، مثل ضربت أنا وحدي، وإذا كنا مجموعة نقول ضربنا. و5 للمخاطب، إذا كان مفردا واحدا نقول ضربت، وإذا كانت واحدة نقول ضربت، وإن كانت 2 أو 2 ضربتما، وإن كان جمع مذكر ضربت، وإن كنا جمع إناث ضربتنا. والخمسة مثلها للغائب، فتقول للواحد غرب، وللاثنين فلا، آسف هنا لا لا لا لا ضمير رفع، نقول غرب يكون تقدير الكلام هو، ضمير الفاعل مستتر. ونقول عن المرأة غربت أي هي، ونقول عن الاثنين غربا، وعن جمع المذكر غرب، وعن جمع المؤنث كم المجموع؟ 5، وخمس واثنان 12. ومثلها لضمائر الرفع المنفصل، لكن يتغير عندنا أن نضيف قبلها إيا، فإذا تكلمت عن نفسي أقول لا، إيا تكون ضمير نصب، إيا تكون، هذه قاعدة، إذا رأيت إيا فاعلم أنها نصب. إياك نعبد، إذا رأيت إيا ابحث عن المنصوبات فستجدها فيها. المتكلم أنا، وإذا كنا مجموعة نحن، وخمسة للمخاطب، ماذا يقول المخاطبين إذا خاطبناه؟ ماذا نقول؟ أنت للواحد، أكمل، أنت الواحدة، أنتما للمثنى، أنتم للمذكر، أنتن لجمع المؤنث. وللغيبة هو هي هما هن، هذه 12. وإذا أتينا عند منصوبات المنصوبات التي فيها هي، تكون 12 مثل إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخره. وضمائر الرفع إذا رأيت ضميرا مثل التاء، فإعرابه إما أن يكون فاعلا، وإما أن يكون نائب فاعل، وإما أن يكون اسم كان. كم وحدة؟ 3. إما أن يكون فاعل، أو يكون نائب فاعل، أو يكون اسم كان. هل يوجب غيره؟ الجواب إما لا وإما لا. ما هو اسمه؟ مرفوعة. ظن ليس مرفوعة. ظننت فاعل. ظننت فاعل. لا يوجد غيره. لا يوجد غيرها. وبهذه الطريقة نضبط إعراب الضمائر. فنحن إذا رأينا الضمائر الرفع فإننا نبحث عنها إما أن تكون فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان. وهذه الضمائر المتصلة ضربت وضربت وضربت وضربت إلى آخره. وضمائر المنفصل نزيد عليها أنها قد تقع مبتدأ إذا سقطت بما وإلا في إعراب المعروف. القصد والإشارة إلى أنه يمكن ضبط الإعراب بتتبع صوره وجعلها في رسومات ومشجرات يستطيع الطالب أن يربطها بينها ويحفظ الإعراب. هذا الضمير المستتر إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون جواز لضمائر الاستتار. إما تكون مرفوعة جوازا أو مستترة جوازا أو مستترة وجوبا. لها قواعد سهلة في ضبطها ويسر الله إخراجها. أنا كتبت فيها قديما يسر الله إخراجها. وفي كتاب للشيخ سليمان العيوني اسمه الوطاء في الإعراب والموطا في الإعراب يعني أشار إلى شيء من هذا القريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النفر الذي يسمى فاعلا. إذا حدث بالكلام فاعلا مختصرا أو منجما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. يعني أنك إذا حدثت الفاعل لغرض من الأغراض وهي 12 ذكر الناظم منها 3 أول والاختصار نحو سئل النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها الإبهام نحو تصدق على مسكين بصدقة وثالثها الجهل نحو ضرب زيد ولم يعلم ضارب ونظم أبو حيان فقال وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. فالخوف منه وعليه نحو ضرب زيد مثال لهما والوزن نحو أهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا خلاءك موئلا. والتحقير نحو طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإعظام نحو قتل المحارب والعلم نحو حل لكم صيد البحر والسجع نحو من طابت سيرته حمدت سيرته والوفاق نحو قوله وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يصير رمادا بعد إذ هو ساطع وما المال والأهلون إلا وديعات فلا بد من يوم ترد الودائع. فالودائع نائب ترد لأجل وفاق البيت الثاني للأول. والإيثار أي إيثار غرض السامي في عدم ذكره لكراهته سماع ذكره. فأولا الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. فأولا الفعل ضمما فأول مفعول مقدما لضمما. والجملة جواب إذا حذفت ومعناه أن المفعول به إذا حذف الفاعل يجب تأخيره ورفعه فإنه صار نائبا عن الفاعل فيجب له ما يجب للفاعل. وأن الفعل يضم أوله سواء كان ماضيا نحو ضرب زيد أو مضايا نحو يضرب زيد. وكسر ما قبيل آخر وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. يعني أن الفعل الماضي المبني للمفعول يكسر ما قبل آخره كالمثال المتقدم لأن الراء من ضرب مكسور. وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. يعني أن ما قبيل آخر المضارع يفتح كالمثال المتقدم لأن الراء يضرب زيد مفتوح بلا تناسع بين النحالين هذا متفق عليه. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت يعني أن نائب عن الفاعل يكون ظاهرا ومضمرا كالفاعل لأن كل اسم ظاهر يصرح أن يكون فاعلا يصرح للنيابة عنه. وكذلك المضمر مثال ذلك كأكرمت هند وهند ضربت. فهند نائب عن فاعله أكرمت ونائب فهند صلى الله عليكم فهند تصرف في لفظ هند تصرف أو لا يجوز فيها لأنها مؤنث ثلاثي وسطه ساكن مثل وعد وذعد صلى الله عليكم. فهند نائب عن فاعل أكرمت ونائب ضربت ضمير مستدر تقديره هي راجع على هند من هند من هند من هند ضربت. ذكر رحمه الله تعالى بعد الفاعل نائب الفاعل وقد طول فيه بذكر المعاني وهذه المعاني تدرس في علم المعاني من علوم البلاغة وأيضا صيغة فعل الذي بني لما لم يسمى فاعله تدرس في علم الصرف والفعل الذي لم يسمى فاعله إما أن يكون ثلاثيا أو يكون أكثر من ذلك. الثلاثي مثل ضرب وطريقة بنائه لما لم يسمى فاعله أن نضم الأول ونكسر الثاني نضم فاء الفعل ونكسر عليها فتقول في ضرب ضرب وتقول في قتل قتل وتقول في سكن سكن إلى آخره. وإذا كان الفعل أكثر من ثلاث أكثر من ثلاثة حروف رباعي أو قماسي فإنه يضم ثالث يضم أوله ويفتح ما قبل آخره فتقول في يأكل يأكل مفتوحا الياء أوله ومضموم الكاف تقول فيها يؤكل بضم أوله وفتح ما قبل آخره فتفتح الكاف يؤكل وتقول في يقرأ ماذا يقرأ ماذا فعلنا ضممنا الحرف الأول وهو فاء الفعل وفتحنا الحرف قبل الأخير وهو عين الفعل. والذي يأتي بعده يسمى نائبا عن الفاعل أو مفعولا لما لم يسمى فاعله. وقد يكون هذا النائب اسم ظاهرا وقد يكون ظرفا تقول مثلا صيم يوم الخميس صيم يوم الخميس فيوم ظرف جعلت قامت أو نابت عن نائب الفاعل لأنها حلت محله وفيه تفصيلات أكثر من هذا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع القدر اسم. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية يعني أن المبتدأ يكون اسما والاسم يشمل الصريح نحو الله ربنا والمؤول نحو أن تصوموا خير لكم أي صومكم ويكون سالما من العوامل اللفظية. احترز بالعوامل من الفاعل واسم كان وأخواتها واحترز باللفظية من الزائدة لأن الزائدة عدم في الحقيقة نحو هل من خالق غير الله فمن فمن زائدة وخالق مبتدأ وهو برفع قد أسم يعني أن المبتدأ مرفوع أبدا وقد أسم أي علم بالرفع علم بالرفع ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى يعني أن المبتدأ يأتي اسما ظاهرا كالقول يستقبح القول مبتدأ وهو اسم ظاهر ويأتي مضمرا كالقول وهو مفترى فهو ضمير رفع وضمائر الرفع المنفصلة التي يبدأ بها 12 نال المتكلم نحو أنا ونحن وخمسة للخطاب نحو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وخمسة للغيبة نحو هو وهي وهما وهم وهن والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا يعني أن الخبر هو الاسم الذي قد أسند إلى المبتدأ نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون ورفعه لازم ومفرداته وغير مفرد فأول نحو سعيد مهتد يعني أن الخبر يأتي مفرد ويأتي غير مفرد مثال المفرد سعيد مهتد سعيد مبتدأ مهتد خبره وهو مفرد والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور يعني أن غير المفرد أربعة أقسام أولها المجرور مع جاره نحو العقوبة لمن يجور فلمن يجور خبر العقوبة والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيدنا أتى والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيدنا أبوه ذو بطر والظرف نحو الخير نحو الخير عند أهلنا، يعني أنها الثانية من أقسام خبر الظرف، فالخبر مبتدأ وعند خبره وأهلنا مضاف إليه تتميم للبيت، والمبتدأ والظرف نازلان منزلة الجملة بتقدير كان أو استقر أو كائن أو مستقر، والفعل مع فاعله كقول نازل دون أتى، يعني أن الفعل وفاعله يكونان خبرا عن المبتدأ، فزيد مبتدأ وأتى فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر راجع على المبتدأ، والفعل وفاعله خبر المبتدأ، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، يعني أن المبتدأ وخبره يكونان خبرا عن المبتدأ، كمثال الناظم زيد أبوه ذو بطر زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ وذو بطر خبر وأبوه وأبوه ذو بطر خبر زيد، والبطر الأشهر يقال أشر النعمة أي لم يشكرها، وأشر الخشبة أي وأشر الخشبة أحسن الله عليكم، وأشر الخشبة أي شقية، لأنه شقها تراجع في محلها. ذكر في هذا الموضع المرفوعة الثالثة والرابعة وهما المبتدأ والخبر، والمبتدأ تقدم معنا أنه مرفوع بعلامة معنوية أم لفظية؟ معنوية أم لفظية؟ معنوية، وهي الابتداء، والمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، الاسم الذي يبدأ به الكلام عار عن العوامل اللفظية، فقولنا الله أكبر الاسم الأحسن الله مبتدأ، لأنه اسم بدأ الكلام به وعري عن العوامل اللفظية، والعوامل اللفظية كما تأتينا التي تدخل عن المبتدأ ثلاثة، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. والقاعدة التي كررتها أننا ننظر إلى الجملة إن كانت فعلية أو اسمية، فإن كان أولها اسما عرفناها مبتدأ وخبر، لكن إذا بدأت بمثل إن أو كان أو ظن هل نسميها نقول عنها أنها فعلية أو اسمية؟ نقول عنها أنها اسمية، فنبحث عنها في إن اسم إن الذي هو المبتدأ وخبر إن الذي هو الخبر مثلها كان، إذا رأيت كان فلا تبحث عن الفاعل وعن الفعل والفاعل والمفعول، وإنما ابحث عن كان واسمه الذي هو كان قد كان المبتدأ وخبره الذي هو الخبر سابقا وحالا. قوله أن تصوم تقدم اليوم أنك إذا رأيت أن، وجاء بعدها فعل مضارع أنك تؤولها بمصدر وتعربه حسب موقعه من الإعراب، ثم قال احترز بالعوامل من الفاعل واسم كان وأخواتها، أي أن الذي يدخل على المبتدأ إما أن يكون فعلا والذي بعده فاعل، أو يكون كان وأخواتها، واحترز عن الزيادة بلفظ من، ثم قال من مثل قوله هل من خالق غير الله، قال فمن زائدة. واحترام القرآن وتعظيمه لا يجعلنا نقول أن في القرآن شيئا زائدا، وإنما نقول إنها صلة لتأكيد الكلام، فتقدير الكلام هل خالق غير الله، وزيادة من تكون بعد الاستفهام هل من خالق غير الله، ما زادت من إلا لأنها سبقت بهل. ثم قال إن المبتدأ يأتي ظاهرا مثل الله الصمد، ويأتي مضمرا مثل هو يستقبح، وهو من الضمائر المنفصل، ضمائر الرفع المنفصلة التي قلنا عنها ضمائر الرفع المنفصلة 12، وجاءت هنا مبتدأ. ثم قال والخبر الجزء المتم، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، والخبر كما قال ابن مالك الخبر الجزء المتم قائدة. فالكلمة الجملة إذا بدأت باسم فالكلمة التي تتم الفائدة فيها بها هي الخبر، نحو قولنا الله الصمد، الله الصمد، فإن الكلام ثم بقولنا الصمد، فيعرب الصمد خبر للمبتدأ وهو الاسم أحسن الله. والخبر في المبتدأ إما أن يكون مفردا أو يكون جملة أو شبه جملة، إما أن يكون مفردا أو يكون جملة أو يكون شبه جملة. المفرد أي ما ليس مثنى ولا جمع، صحيح؟ لا، المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثاله في الجملة أن نقول مثلا سعيد عندي، عند ظرف مكان، عند ظرف مكان، فتعرب يعرب ظرف المكان هنا خبرا للمبتدأ سعيد. عند البصريين يعربون والظرف هنا ظرف المكان متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. ومثله تقول الصوم الخميس، أي الصوم كائن يوم الخميس. وأيضا تكلمنا عن الظرف ثم قالوا الفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، أي إذا تقدم الاسم وجاء بعده جملة فعلية فإننا نعرب الجملة الفعلية في محل رفع فاعل. وكذلك إذا كان الخبر جملة اسمية مثل زيد أبوه ذو بطر، فإننا نعرب الجملة الاسمية أبوه ذو بطر الجملة الاسمية خبرا للمبتدأ زيد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله عليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة المبتدا والخبر. وتسمى نواسخ الابتداء وهي ثلاثة أشياء: كان وخواتها، وإن وخواتها، وظن وخواتها. وابتدا بالأولى فقال: ورفعك الاسم ونصبك الخبر. في هذه الأفعال حكم معتبر، يعني أن كانت ترفع اسم المبتدا ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرها. وهذا حكم معتبر صحيح عند النحاة: كان وأمس ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برح برحا. كان ومعناه في حق الله تعالى الدوام بمعنى لم يزل نحو: وكان ربك قديرا. وفي حق غير انتصاب المخبر عن الخبر في الزمن الماضي نحو: كان الشيخ شابا. وأمسى ومعناه انتصاب المخبر عنه بالخبر في مساء نحو: أمسى الأمير مسرورا. ظل وهي اتصافه به نهارا نحو: ظل زيد قائما. بات وهي اتصافه به ليلا نحو: بات زيد قائما. أصبح وهي اتصافه به صباحا نحو: أصبح البرد شديدا. أضحى وهي اتصافه به ضحى نحو: أضحى عمرو معتكفا. وصار وهي التحول من حال إلى حال نحو: صار الطين خزفا. ليس وهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة ينافي الحال نحو: ليس زيد قائما. وعند التقيد بزمن بحسبه نحو: ليس مسافر اليوم. مع ما برح، أن برح لا تنسخ إلا مع ما، يعني أن برح لا تنسخ إلا مع ما نحو: ما برح زيد مصليا، أي ما زال. وتنسخ مع النفي مقدرا نحو: فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أي لا أبرح ولا حذف النافية معها إلا في القسم. ما زال من بكى وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما، له بما لها ككان قائما، زيد وكن برا وأصبح صائما. ما زال ماضي يزال نحو: ما زال عمرو مقيما. واحترز به من زال ماضي يزول بمعنى انتقل نحو: زال الظل. من فك نحو: من فك عبد الله منطلقا. وما فتئ نحو: ما فتئ خالد متكلما. ما دام وهي استمرار المخبر عنه بالخبر. وما هذه مصدرية ظرفية بمعنى مدة دوام النحو: لا أكلمك ما دام زيد مسافرا. وما منها تصرف احكما، له بما لها، يعني أن من تصرف من هذه الأفعال يحكم له بحكمها مثال المضارع: ويكون الرسول عليكم شهيدا، والأمر كونوا ربانيين. واسم الفاعل نحو قوله: وما كل من يبدي البشاشة كائنا، أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. ونحو قوله: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وكونك مصدر مبتدا مضاف اسمه وخبره من جهة النسخ إياه، ومن جهة الابتداء جملة عليك يسير. وبها يلغز ما مبتدا له خبران أحدهما منصوب والآخر مرفوع، ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. فقائما خبر كان وزيد اسمها، ويفهم من هذا جواز تقديم الخبر على الاسم. وكن أمر من كان، واسمه ضمير مستتر فيه تقدير أنت. وبرا خبره وأصبح كذلك، وصائما خبره أصبح صائما. أحسن الله عليكم. أصبح كذلك، وصائما خبره. ثم انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على المبتدأ والخبر، ذكر ما يدخل على المبتدأ والخبر من العوامل وتسمى النواسخ. وسميت نواسخ لأنها تنسخ في المبتدأ والخبر، إما تنسخ الخبر فتجعله بدل الرفع منصوبا في كان وأخواتها، أو تجعل المبتدأ تنسخه وتجعله منصوبا في إن وأخواتها، أو تنسخ الاثنين في باب ظن وأخواتها. وقد قدمت قبل أن الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، فإذا كانت فعلية بحثنا عن الفعل والفاعل، وإذا كانت اسمية بلا عوامل بحثنا عن ماذا؟ مبتدأ الخبر. وإذا كانت اسمية وقد تقدمها كان، نبحث عن اسم كان وخبر كان. وإذا تقدمها إن وأخواتها، نبحث عن اسم إن وأخواتها. وبقية الكلام هو كلام يصلح أن يكون في علم المعاني لا علم النحو، فقد تقدم ذكر كثير من معاني هذه الحروف. وما قد ذكر أن ما برح وما زال وما انفك وما فتئ، أن ما برح لا تعمل إلا مسبوقة بما، وقد تعمل مع حذف ما، وذلك في القسم من قوله فقلت يمين الله أبرح، تقدير الكلام أي لا أبرح قاعدا، فعملت أبرح الرفع في الضمير المستتر وجوبا، تقدير أنا لا أبرح أنا، وقاعدا خبر أبرح منصوبا. وذكر أن ما زال ومن فك وما فتح وما دام تتصرف فيقول ما زال وما يزال ومن فك وما ينفك وما يفتح وما فتح إلى آخره، وتعمل في كونها في حال كونها فعلا ماضيا وفعلا فعلا مضارعا، وكذلك تعمل هذه الأعمال في حال كونها فعل أمر. وقد ولي كان أخواتها مع المبتدأ والخبر أحوال تفصيلها في المحل اللائق بها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب منا وقراتها، ومن العرب من سوفي الجزين كقوله إذا اسود جنح الليل فالتاز ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكان عمل كان عكسه لإن يعني أن إن تعمل عملا مخالفا لعمل كان فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن الله غفور رحيم أن سكنت للوزن وهي أن بفتح الهمزة ويجب فتحها في ثماني مسائل أولها أن تكون فاعلا نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا أي إنزالنا الثانية أن تكون مفعولا نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أي إشراككم الثالث أن تكون نائبة عن الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع أي استماع الرابع أن تكون مبتدا نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة الخامس أن تكون مجرورا نحو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي بإنزاله السادس والسابع والثامن أن تكون تابعة لواحد مما مضى نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فإن عطف على نعمتي مفعول اذكروا أي تفضيلكم لكن نحو زيد شجاع لكنه بخيل ليت نحو ليت الشباب عائد ولعل نحو لعل الحبيب قادم وكأن نحو كأن زيدا أسد أكد بأن أن نشبه بك أن لكن يا صاحب الاستدراك عن أكد بإن أن يعني أن إن وأن أن إن وأن للتوكيد أي توكيد نسبة الخبر للمبتدأ شبه بكأن يعني أن معنى كأن تشبه المبتدأ بالخبر نحو كأن زيدا أسد الذي هو المبتدأ بالأسد شبه الذي هو المبتدأ بالأسد الذي هو الخبر في الشجاعة لكن يا صاحب الاستدراك عن يعني أن لكن يا صاحبي عرض الاستدراك وهو تعقيب الكلام برب ما يتهم ثبوته أو نفيه وتقدم تمثيلة ما ذكر وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل وللتمني ليت عندهم حصل يعني أن ليت حصل معناها عند العربي للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه كقوله فيا ليت الشباب يعود يوما يخبره بما فعل المشيب وللترجي والتوقع لعل يعني أن لعل تكون للترجي وهو طلب الأمر المحبوب نحو لعل الله يرحمني وللتوقع وهو الإشفاق ومن المكروه نحو فلعلك باخع نفسك. ذكر في هذا الكلام رحمه الله تعالى الناسخ الثاني للمبتدأ والخبر وهو إن وأخواتها، فعملها كما ذكر عكس عمل كان فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، ثم ذكر حروفه ومعاني هذه الحروف وذكر منها أحكام فتح عطف إن وكسرها وذكر مواضع الثمانية فيها، وكل هذا الكلام قد مر معنا كثيرا في شرح الشيخ للأجرامية وفي شرح المكودي، ونقف هنا في هذا الكلام في هذا المكان لأن بعض الكلام لا يناسب عامة الناس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل بعد الإشارة.